الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن مسألة المواريث باختصار، وكما ذكرنا أيضا أن مبحث المواريث يدرس بمفرده لأنه من المباحث المهمة ولابد أن يفرد بالدراسة، فلعل الله ييسر ذلك فيما يأتي إن شاء الله. تاسعا، كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على 11 بابا. الباب الأول هو الخريج شغال يا شيخ أحمد ولا؟ ها؟ طيب، الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. أولا، تعريف النكاح. النكاح لغة الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. وشرعا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. أدلة مشروعية النكاح. أدلة مشروعية النكاح. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. عندك في الهامش الأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج لها من النساء. وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجع. وحديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا الحديث، حديث معقل بن يسار، له مناسبة وفيه رسالة مطبوعة، إن وقفت عليها فأتنا بها وأتي بها لنفسك، وهي اللمع في أسباب ورود الأحاديث. رسالة طيبة، لأن كما أن للقرآن أسباب نزول، للأحاديث أسباب ذكر. اللمع في أسباب ورود الحديث. هذا الحديث حديث معقل بن يسار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة ذات حسب ونسب ولكنها لا تلد، ولكنها لا تلد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وليس معنى الحديث ولا يفهم من الحديث أن المرأة التي لا تلد لا تنكح، بل يعني لها في المجتمع ومن الرجال ما يناسبها. وكثير نسمع عن رجل يريد امرأة لا تنجب، كثير هذا موجود، ولكن أنت رجل في مقتبل العمر وتريد أن تتزوج، الأصل أن تتزوج الولود الودود. فإن قال قائل: ودود نعم، ولود كيف نعرف أنها ولود وهي بكر؟ الجواب: بالنظر إلى أقربائها، وخبرك أمها أخواتها، وهذا أمر مشاهد محسوس. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح. فقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها. الأمر الثاني: حصول السكن والأنس بين الزوجين. وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الأمر الثالث: حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. الأمر الرابع: بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله. اكتب أمامها: وهي الأصل من مشروعية النكاح. وهي الأصل من مشروعية النكاح. الأمر الخامس: الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. المسألة الثالثة: حكم النكاح واختيار الزوجة. حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص إلى آخر. أولا، يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه من الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يبقى أصبح عندنا الطريق الوحيد للإعفاف عن الزنا عياذا بالله إما الزواج وإما الصيام، ما عندناش ثالث. وعليه من قال بجواز الاستمناء لأنه لا يتمكن من الزواج ولا يتمكن من الصيام، هذا كلام باطل، كلام باطل. بل إذا صام الإنسان وصام الصوم المعهود المشروع قل أن يفكر في هذا الأمر، أعني يصوم ولا يكثر من الطعام في السحور وفي الإفطار، لأنه إذا تناول ما كان يتناوله وهو غير صائم ما صنع شيء، كل ما في الأمر أنه أجل وجبة شوي، لا، هذا ما صنع شيء. فالعلاج الأمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثانيا، يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. طبعا هذه الصورة إذا نظرنا إليها وأردنا أن نجد لها واقعا هذا مش موجود. ليه؟ لكثرة الفتن وكثرة الشهوات وتبرج النساء. يعني هو بيقول إيه؟ إذا كان الشخص ذا شهوة، كلمة ذا شهوة يا مشايخ يعني معناها عنده القدرة على إتيان النساء، هذا معنى كلمة ذا شهوة، يعني يستطيع أن يأتي المرأة. ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا. كيف لا يخاف؟ والشهوات وتبرج النساء وظهور المفاتن والقنوات الإباحية هذا أمر من خلاله نتمكن نقول أن هذه الصورة ليس لها وجود. يقول: لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. ثالثا، يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن يكون عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما، والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن. طبعا سيأتي إن شاء الله أن العنين هذا من عيوب النكاح التي يفسخ النكاح من أجلها إن أرادت الزوجة، وهو الذي لا يستطيع أن يأتي المرأة. ولا يحل للرجل أن يكون عنينا وأراد النكاح إلا إذا أخبر من يريد أن ينكح، لا يحل له. وإن وقع النكاح وهو يعلم ولم يخبرها يأثم، يأثم. طيب وهي، طيب إن قال: انتبه، أنا أعلم أنني عنين وتزوجتها، تطلق منه فورا ولها الصدق. طيب إن أنكر وقال لك: لا، أنا لست بعنين، هي تكذب علي، خلاص، ما احنا ما هنا بقى لا ينفع طب ولا ينفع مشاهدة، أما اللي ينفع يضرب له سنة كاملة، وبعد السنة القول قولها مع اليمين. بعد السنة إيه الوضع؟ زي ما أما البطل ده منين مثلا يعني؟ خلاص يبقى كده الموضوع انتهى. طيب ليست بحامل وأصرت على قولها، تحلف اليمين وتطلق ولها الصداق كاملا، هذا في العنين. أما المجبوب فحكمه يختلف، المجبوب والذي ليس له آلة، واخد بالك، هذا حكمه يختلف. إن تزوج ولم يعلم سيظهر المستور في أول ليلة، فإذا تكلمت الزوجة يفرغ بينهما ولها الصداق كاملا. لما أرخى الستر ورفع الحجاب؟ معي يا أخواني؟ إما إيه؟ لا يتزوج. في مصرنا في 36,400,000 يتزوج. الحكم مني يتزوج. ماشي يا أخي، فضل فضل. أخونا أكرمه الله يسأل عن رجل، وده سيأتينا بالتفصيل في عيوب النكاح، عنده مرض مزمن ولكنه لا يؤثر على إتيانه للمرأة، يغبر أم لا يغبر؟ الجواب يتوقف على نوعية المرض، ما هذا الذي عنده، لأن طبعا الأمراض ربنا في كثيرة، ولكن الصواب في كلا الحالات يعلم يعلم. طيب بعد ذلك هنا ذكر حكم النكاح يا أخوانا، ذكر المصنفون إنه يكون واجب ومكروه. وحقيقة الأمر أن النكاح يأخذ الأحكام التكليفية الخمس، يعني يكون واجبا كما ذكر، ويكون مكروها كما ذكر، ويكون مستحبا. مستحبا إذا كان الرجل ذا شهوة وذا مال ولكنه في مجتمع مثالي، ما تظهر فيه امرأة قط متبرجة ولا في قنوات فضائية ولا مواقع إباحية، واخد بالك، وقال لك أنا عايش محترم، أنا أتفرغ للدين وللدعوة وللعبادة، في هذه الحالة يستحب لهم لإبقاء النسل. ويكون مكروها إذا كان الغرض منه غير الغرض الذي من أجله شرع ربنا لنا النكاح، يعني تزوج ليظلم المرأة، تزوج ليقصر في حقوقه، تزوج ليستتر بها ويعربد. ويكون محرما إذا خالف النصوص الشرعية في النكاح كما سيأتي إن شاء الله. تفضل. ما احنا قلنا مستحب، يعني إن لم يفعل يخالف السنة، خالف السنة. اختيار تفضل يا شيخ عاطف. لا لا يحل له. وبعدين احنا يعني اخونا بيسال ان هو هو يعرف من نفسه انه لا يعدل، ولكن يريد ان يتزوج، عشان هذا لا يحل له، ولكن نريد ان نقف على ضابط العدل. ضابط العدل ما هم؟ يعني العدل واجب بين الزوجات، وطبعا من كان له اكثر من زوجه ولم يعدل جاء يوم القيامه وشقه مائل، والجور او عدم العدل بين النساء من الكبائر، ولكن ضابط العدل. الجواب كما قال أهل العلم العدل هنا في الماديات وليس في الميل القلبي، لأن هذا الميل القلبي ما بدخل الإنسان، ولكن العدل في الماديات. وأيضا نقصد بالماديات ما يتناسب مع كل امرأة بحالتها قبل أن تتزوجه، يعني امرأة كانت تعيش في مستوى معين وعرف جاري فهو له هو ملزم بنفس المعيشة، فإن لم يستطع أن يعني يجعلها في مستوى كما كانت فيه ففي هذه الحالة ينبغي أن يسوي بينهما على قدر استطاعته. وأيضا مسألة المبيت واجب، مبيت حتى ولو لم يأتيها، ولكن لابد أن يبيت معها في بيتها حسب ما يتفق يعني كل امرأة ليلتين أو كل ليلة وليلة، هذا أمر الشرع تركه لما اتفق عليه. تفضل شخص. ما أفهم يعني، لا ما أفهم ماذا تريد. طيب ما هو نفس الكلام بالضبط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف يكون النبي رحمة للكافرين؟ ما هو العالمين يدخل فيها الكافر. الجواب الرحمة موجودة، فمن أقبل عليها انتفع، ومن لم يقبل عليها لم تنتفي. فكذلك العفة في زوجه، واخد بالك؟ لو أتى أهله ما فكر قط في الزنا، أو ممكن لعل هناك قصور من هذه المرأة، وأقصد بقصور يعني أي لم تمكنه من نفسها بما تعرف عليه الناس. أما مخالفات شرعية كما يبثه الأنجاس من اليهود وغيرهم على المواقع الإباحية، هذا بعيد كل البعد عن الشرع. عشان كده إذا نظرت إلى جل الانحرافات الخلقية عند المتزوجين والمتزوجات تجد أن أصلها من هذه المواقع. ويعني الله يبارك فيكم، من باب بس لفت النظر، احذر على نفسك ولا تأمن على نفسك من نفسك، وإياك أن تدخل هذه الأشياء في بيتك وتقول أنا إن شاء الله صلب لن أقترب إليه. لا، من حام حول الحمى كاد أن يقع فيه أو وقع فيه. اختيار الزوجة ومقومات ذلك. ويسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيحرص على ذات الدين في المقام الأول. يبقى المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ الدين، صح؟ ده المرتبة الأولى. خد بالك في الحديث هنا جزئية يعني ممكن تكون خفية على البعض، لمالها ولحسبها، مظبوط كده؟ لمالها وحسبها وجمالها ودينها، مظبوط؟ لم يشر في هذا الحديث إلى كونها بكر أو ثيب، لم يشر. نعم ورد في حديث جابر لما قال له في حديثه عند مسلم المشهور: ما تزوجت يا جابر؟ قال: تزوجت ثيبة. قال: هل بكر؟ وكانت عائشة تفخر على أزواج نبينا بأنهم تزوج بكرا إلا غيره، أخذ بالك. فقال جابر: يا رسول الله، مات أبي وترك لي 9 أخوات، فخشيت أن أأتي بخرقاء مثلهن فيضيع، فأتيت بامرأة تجمعهن. قال: أصبت أو أحسنت. يبقى بناء على ذلك يا محتضر شيخ، بناء على ذلك إذا قدم لك ثيب ذات دين ودن في الجمال وبكر جميلة، الشرع أمرك بماذا؟ الله يبارك فيكم، خذوا بالكم، لأن فعلا باستقراء الواقع أنا أعرف حال الطلاق، أعرفها جيدا، بس الكلام ده من حوالي في 94 طلقها زوجها. لما؟ مش أسد من كثرة قيامها لليل. إيه والله، يعني كانت كل ليلة بعد العشاء تقول له: ألك حاجة فيا؟ يقول لها: لا. تقوم تصل، ينغاز، طلق. أنت متخيل ديت؟ فهل هذه المرأة واحد راح يتجوز يقول له عنده مطلقه، انا جوز مطلقه ليه؟ هذا من الغباء بل من الحمق. يبقى مساله بكر او مش بكر خد بالك منها كويس، لان وده اللي بنلحظه. وايضا الله يبارك فيكم كلام لكم كلكم، اي اخ منكم ولي امر فتاه ان يتقي الله ربه اذا اتاه صاحب دين. يسر، نريد ان نكسر هذه الحواجز العفنه التي اصبحت حجر عثره بين ابنائنا وبين الاقدام على النكاح. يسر، ايه القضيه يعني؟ تم، احنا الله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا لا نملك شيء، خلاص. ولكن ان يكون رجل يعني يخاف الله ويسعى وعلى قدر المسؤولية، لأن برضو فيه كثير من بعض الشباب صاحب الهدي مستهتر في معيشته، وده المبدأ ده مرفوض. ويبدأ يروح يقول والله أنا زاد دين وعاوز أتجوز بنتك، أنت بتشتغل يا ببيع سوكة؟ قال طب راجل ده مثلا طول في عرض كده وبيبيع سوكة؟ ما ينفعش، لأن ده كثير بنلاقيه نوع من أنواع الدعاء والركون إلى الراحة والكسل، وده مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام. يبقى الشاهد هنا فاظفر بذات الدين. وأصبحنا في مصرنا الآن بعد وقوع الأحداث المشؤومة في بلادنا الأمور تغيرت، وأصبح كثير من الـ من الـ من الـ الفتيات يملن إلى المخالفات في المنهج ويجرين وراء أهل البدع، بدليل المظاهرات اللي كنا بنشوف واللقاء الجماهيري بتاع ياسر برهامي والمنتقبات هنا واللحى هنا. فأصبح الله يبارك فيكم انتبه، فلأن تأخذ فتاة كما يقول العامة كعجائز نيسابور لا تعرف أن ولا تعرف إلا أن الله في السماء وفرض علينا الصلاة، ولا تعرف منهج ولا شيء، إلا هتقوله لا تعرفه، هذا أفضل بكثير من أن تأخذ امرأة متعالمة عليك تقول لك إزاي نرضى بالظلم إزاي، واخد بالك؟ فأرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لمسألة الانحراف العقدي عند الفتيات. وطبعا من جملة برضو شؤم الأحداث، أكثر من حالة طلاق وقعت لإصرار الزوجة على العناد والتحزب وإصرار الزوج على الاستقامة، فكان الفتوى منا طلق حتى تستقيم معيشتك. يبقى مسألة البكر وغيرها خد بالك منها كويس. كذلك تجد كثير من الفتاة أرملة تزوجت من هنا وما تزوجها من هنا، ومعها بنت ولا ولد، يقول لك يا عم أنا إيه اللي زنقني على كده؟ قال لا، خطأ منك، طب ده الدين، ده انت كده ستأخذ من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. زوجا لها جعلك ربنا سببا في عفتها، وقمت على شؤون ابنها أو بنتها، وما يضيرك شوية فلوس؟ انتبه الله يبارك فيكم، لأن من الأشياء المحزنة مؤسفة يروح مثلا يتزوج عندها بنت ولا ولد يقول لها أنا موافق، بس تيجي لوحدك ابنك وبنتك ما ليش دعوة به. إيه ده؟ في شرع من؟ ده أهون عليها أن تبتعد عنها ولا تتقدم وتعلقها بك ثم تتركها. لا يا إخوانا، لذلك لو أنت تقرأ مثلا في تراجم الصحابة والتابعين يقول لك وخرجت مع عبد الله بن رواحة وكنت ربيبا له، صح؟ ايه معنى ربيبا له؟ ها؟ متجوز امي وضمني معاه فركبت خلفه على الرحل، ويقول لك مثلا بنت ام سلم ربيبة النبي، وهكذا، لان لا يليق ابدا. طب هيروحوا لمين؟ هيروحوا لمين يا مشايخ؟ فرجائي الله يبارك فيكم، مسألت بقى نعم زواج البكر أفضل، ولكن أفضل متى؟ يعني أنا عندي ثيب ذات دين وبكر ذات دين والاثنين أصحاب منهج قوي على الجد، لا يا عم خذ البكر. اقدرش اقول لك لا، واخد بالك انت زي. ولكن بقى تجيب لي بنت تبع حزب النور ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا خد بالك انتبه الله يبارك فيكم، لان الامور دي بدات تتفاقم في المجتمع. يبقى مساله بكر او عدمها انظر لها امتى؟ عندما يتساوى في الدين، زي بالضبط الحديث المشهور الأئمة من قريش ما بقي منهم أحد. قال أهل العلم أي إذا تساوى قرشي وعبد حبشي في الديانة والفقه والعلم والحكمة وكل شيء، وتميز هذا بأنه قرشي، نقول له لا لو سمحت ده مقدم عليك. طيب قرشي فاسق ولا يلزمنا ولا له اعتبار. ومن أجل هذا لم يشر نبينا صلى الله عليه وسلم إليها. لذلك تلاحظ كده معايا أكرمك الله كيف تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم من خديجة. صح الرواية المشهور اللي احنا تربينا عليه، كان عنده كم سنة صلى الله عليه وسلم؟ 5. وهي كم سنة؟ يقول لك يا عم أكبر مني. بإيه يا ابني؟ بسنتين. لا كبير علي. تأخذ عليك، تأخذ عليك مسألة السن والكلام ده. لابد أن نراعيها بضوابط معينة. يقول لك لا لازم، وواحدة بتقول لك لا ما ينفعش يكون أكبر مني بعشر سنين. قال لا، كل ده يا أخوانا عشان تكونوا فاهمين نزل إلى بلاد مصر من جراء الغزو الفكري وكذلك المؤهلات والتعليم. لذلك أنا مثلا كرجل تجاوزت 57 وأخونا الشيخ حسن، أنا هو واحدة كنت أتمنى زوجة كأمي وهي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيء إلا حسن تبعد زوجي. هذا مفقود، مفقود. يقول لك لا أصلا مهندس، عاوز مهندس، قابلوني انفلحت انتوا الاثنين. لن تفلح، معروفة الحكاية دي. وادي بالكم يا أخوانا، يبقى مسألة، ركزوا معايا يا مشايخ، ركز معايا يا ولد. يبقى مسألة البكر، كبر السن، المؤهل، كل هذا تحت النعل ليس له اعتبار. أنا اللي يهمني إيه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، وليس بالمعنية ذات الدين ترتدي النقاب والسواد. لا، ده لابد بقى دين، وهذا من السهل التعرف عليه، من السهل التعرف عليه. واضح يا إخوانا الأمور دي، أرجو الله يبارك فيكم يعني أن تفطنوا إليها وتوصوا بها غيركم. وإن كان عندك بنت رجائي أن تيسر إذا جاءك الكفء، والكفاءة المعتبرة هي في الدين. لا يملك الكلام ده، ده ما بيشتغل درجة شغل سواء على العربية، إيه القضية يعني؟ ما هو يبتغي الحلال. أتظن أنه يبتغي الحلال ويتخلى عنه ربه؟ يا أخوانا من ظن ذلك أساء الظن بربه. يقول فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود. قلنا هنعرف ولود إزاي؟ ها؟ بنبص بقى لأمها، أمها جابت كم؟ 11 بطن، كل مرة 2، واخد بالك؟ وخالتها كذلك، وعمتها كذلك، وإخواتها البنات كلهم ما شاء الله بيخلفوا. خلاص، فإن أتيت بها على هذا المقياس وقدر ربنا وكانت عاقر، هذا اختيار الله لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل بكر تلعبها وتلعبك إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، فيقدمه على البكر ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. والجمال بقى فيه ضابط له ولا نسبي؟ نسبي. خلاص واخد بالك، يبقى لا نقف أمامه. وخدها من أخيكم، لا تقف أمامه. كثير ممن رزقها الله بشيء من الجمال تتعالى لدرجة بس مساحة لي يا مرشد. والله يا أخوان أرجو أن لا يقف أحد أمام الجمال ويعرقل. لا، أصل نسبي. ثم إن بالواقع وبالتجربة الأمر بينتهي، فإن البضع واحد، وهذا أمر محسوس ومشاهد. ثم إن فعلا ممكن تجد عندها شيء من الدمامة كسواد البشرة وكبر الأنف إلى غير ذلك، وفي كلامها ومودتها لك ليس لها نظير، ودي بقى كياسة الرجل. طيب، المسألة الرابعة من أحكام الخطبة وأدابها، ضع كسرة أسفل الخاء حتى لا تشكل عليك. الخطبة هي إظهار الرغبة في الزواج بإمرأة معينة وإعلان وليها بذلك. ومن أحكام الخطبة وأدابها، تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا، وعلم الثاني بإجابة الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يطلق. وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيجوز له التعريض، كأن يقول: وددت أن يسر الله لي امرأة صالحة، أو إني أريد الزواج. فنفي الحرج عن المعرض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية فيحرم حتى التعريض لأنها في حكم الزوجات. يبقى هنا يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن. البائن هنا يعني معناها طلقها الطلقة الثالثة، كويس؟ عشان ينفع تاني. طيب طلقها الأولى والثانية وما زالت في عدته، بائن ولا مش بائن؟ مش بائن، ده ما زالت زوجته. أيضا يلحق بالبائن إذا اختلعت المرأة، دي اللي عاوز أبينها. إذا اختلعت الإيه؟ المرأة. تفضل. يجوز أن يعرض الرجل في خطبتها وهي في عدته، لأن المختلعة ليس لمن اختلعت منه أن يتزوجها إلا بعقد جديد وبصداق وبإذنها ورضاه، فتأخذ حكم البائن. كذلك المعتدة من وفاء، من وفاء لا يجوز أيضا التصريح، بل يجوز التعريض. حتى أن بعض أهل العلم وإن كان رأيه ضعيف قالوا: وإذا صرح بخطبة المعتدة تحرم عليه على التأبيد، ولكن رأي ضعيف من باب الإيه؟ الزجر. تفضل. لا، لا يحل، لا يحل، بل لسه في نعم. لا، لحظة واحدة. تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو تعريضا. إيه؟ هنرد عليك. أحسنت، معايا مشايخ. ودي برضو مسألة مهمة، لأن الشريعة المطهرة حريصة كل الحرص على نزع أي شيء يؤثر على القلوب. خلاص، أنا عرفت أن واحد راح لبنت الشيخ علاء وأنا لي فيها مزاج، خلاص أسكت. وبعد ذلك أسأل: يا شيخ علاء، الرجل اللي جيل بنتك ماذا صنعت فيه؟ والله لسه بنشاور ونشوف هنعمل إيه. طب قدامكم قدين؟ والله قدامنا فترة. خلاص، لا أتكلم حتى ولا ألمح له. هذا لا يحل يا أخوانا، هذا لا يحل مطلقا. فضل. لا، ما طلبها أسامة. الحديث عند مسلم قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها عمرو بن حفص، قصتها مشهورة عند مسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتد عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه ابن عمك، وإن وضعت ثيابك لا يراك، فإذا حللت فآذنيني، يعني لما تنتهي العدة اديني خبر. فلما حلت أعلمته فقال: هل ذكرك أحد؟ يعني في حد تكلم عليك؟ قالت: نعم، أبو الجهم ومعاوية، مجرد كلام، لكن هل تقدم أحدهم على خطبة الآخر؟ مستحيل، يعني مجرد كلام. إيه ده؟ معاوية كلم مثلا فلان، وأبو الجهم كلم فلان، والخبر وصل لمين؟ لفاطمة. ده جاني فلان معاوية بيخطبني، وجاني فلان أبو الجهم بيخطبني. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقي، أنكحي أسامة. قالت: أسامة؟ قال: أنكحي طاعة لله ورسوله. طبعا كلمة معاوية صعلوك لا مال له وأبا الجهم لا يضع عصاه عن عاتقي، ده تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الرجلين لا يتناسبان معك، بس. لكن معنى ذلك ذم؟ أبدا من الذم، ده ما يتناسبش معك أنت، واخد بالك؟ عارف المثل يقول لك: لكل فولة كيان؟ هو ده، واخد بالك؟ ما يتناسب. لا، ولكن أبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه، كثير السفر أو ضرب على النساء، هيجد من تناسب، واخد بالك أنت إزاي؟ في كده نوعيات معينة يا إخواننا، والله عز وجل له الحكمة البالغة. قاعد عليا الواحد تحايل على خطبه اخيه، خطب نفسه بخطبه، نعم، يدخل في خبر الراعي، بل اشد كبيره من الكبائر. هنا بيسال عن رجل احتال وخطب على خطبه اخيه حتى جعلهم يرفضون الاول واستقبلوه، كبيره من الكبائر. وشان من قال النبي من قال فيهم: ليس منا من خبب امراه على زوجها، ليس منا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس عليه شيء، ولكن هنا الإثم على أوليائها. طيب، يقول: من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، بل من النصيحة المرغب فيها شرعا. يعني إذا استشاروك تكلم بأمانة، وإن وجدت في نفسك هوى لا تتكلم، لأن الهوى سيغلب عليك ولا تعدل، ففي هذه الحالة أمسك عليك لسانك. ودائما وأبدا كده كن كيس، إذا استشاروه قبل القدوم فأشر، خلاص أنا رايح الأحراز يا شيخ علاء، والله في واحد عندكم كيت وكيت وكيت وكيت، انا جاي اخطب بنته، عاوزين نناسبه. فالشيخ علاء قال لك: انتوا وصلتوا لحد فين؟ قال: والله ده احنا هنكتب كتاب بكره. طب جاي تسالني فيه بقى؟ هتاخد العقد وجاي تسالني انا؟ ما ينفعش. يبقى في بدايه الامر استشاروك في بدايه الامر فاشر، اما خلاص الامور انتهت كده خليك كن كيس. من جاي لي ليه؟ ما الذي حملك ان تاتي الينا؟ معايا يا اخوانا كده؟ لما؟ لان في هذه الحاله بيبقى في مشاكل كتير. لحظه واحده بس، معايا يا مشايخ؟ طيب، ايضا نبين شيء معين جدا مهم جدا، وهو ايه؟ هناك فرق بين من حينما تستشار في أمر النكاح، وبين أن تستشار في أمر غير النكاح. عاطف جاني وقال لي: يا شيخ. قلت: نعم. قال لي: والله جارك فلان أريد أن أسأل عنه. قلت له: في أي شيء يا شيخ عاطف؟ قال لي: والله هنخش مع بعض في تجارة، جاري هذا ظاهره صوام قوام، ولكن من أكلة أموال الناس بالبطل، فهل يا ترى من الشرع أن أقول له: لا، إنه صوام قوام، ما يترك الصف الأول من الجماعة، أنا كده مدلس؟ لأن العلة التي من أجله استشارني ما أخبرته، ودي مخالفة شرعية. أما في أمر النكاح فلا بد أن تأتي بكل شيء، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش تقول والله ده ما شاء الله لحيته تضرب سرته، واخد بالك أنت إزاي؟ وما يمشي إلا والسواك في يمينه أو في فمه، ما رأيناه في جيبه قط، ومع ذلك ما بيصليش جماعة خالص ولا بيصلي جمعة عليه مكفراتي. يبقى في الحالة دي ما ينفعش، لابد من النصح، من النصح مهما غضب عليك القوم. وإن كانت المعلومات، انتبه، عندك عنه غير كافية، قل له والله أعفني ما أستطيع، حتى لا تتحمل ما يترتب على مشورتك إن لم تكن أهلا له. نعم. في مثلا مشكلة حدثت أمامي مثلا. نعم. في مشكلة حدثت أمامي. مثلا على واحد يضيع صاقع أو صحيح، وبعدين هم طلبونا الشهادة في الحكومة نفسها مثلا، على أساس إن إحنا نثبت إن المسألة دي مجرد شجارة. وأنا غلب على ظني إن أنا لو شهدت الشهادة دي فهي دي حق اللي هو فرد صاقع، فما شهدتش معاه. ديت اولا النص الشرعي حرم علينا ان نكتم الشهاده، واخبرك ولا تكتموا الشهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بخير الشهداء؟ عند مسلم. قالوا بلى. قال: من ياتي بالشهاده قبل ان يطلبها، ان يطلبها. فكتم الشهاده محرم، ولكن يترتب على الشهاده بالحق مفسده عظيمه. كده دخلنا في ضرورة تبيح المحظور، تشرح القضية كلها أمام عالم من أهل العلم يفتيك بالجواز أو المنع، أما نحن لا نستطيع. معايا شيخ؟ نعم. هل المسلم إذا لم يستشار في الزواج وكانت الخاطب أو المخطوبة على صغر القرابة ولو من بعيد، هل له أن يتبرع إذا كان يعرف أن هذه الخطبة غير متوافقة؟ أخونا يسأل عن مسألة مهمة جدا، وهي كثير مثلا تسمع أن فلان راح يخطب بنت عمك، وبينك وبين عمك شيء فما استشارك عمك، هل تتطوع أنت وتذهب وتدلي برأيك مصحا لله؟ الجواب نعم، إذا غلب على ظنك أنهم سينصاعوا إليه. ولكن الإشكالية فين بقى؟ أنت روحت وبعد كده مشيت، جوهم بقى قالوا شوف ده ابن أخويا نفسه كان بيحذرنا منك، وش ده اللي بيحصل؟ تدب العداوة والبغضاء. فهنا كن كيس، أقول له والله يا عم أنا جاي أتكلم معك في كيت وفي كيت، فخدت برأي خدت، ما خدتش كأني ما جاتش لك، واخد بالك؟ فإن غلب على ظنك أنه أمين فبها ونعمة، وإلا فليس عليك حرج ولا جناح. تفضل شخاطر. خلى المدى؟ نعم. والله يجوز للثري أن يتزوج بالغنية، الحكم الشرعي يجوز طالما ذا الدين، ولكن هل هي ستقبل؟ أبشر لن تقبل، معروفة يعني، واخد بالك أنت زي. الكفاءة في النكاح هي الدين فقط، أبدا مفيش غير كده، الكفاءة في النكاح هي الدين، وده سيأتينا بإذن الله. وبعدين بركوا إخواننا. طيب الله يبارك لك، إيه معنى كلمة كفاءة؟ يعني معنى كلمة كفاءة إن هذا الرجل دين وهذه المرأة دينة يتزوجها. طيب هذا الرجل فقير جدا والمرأة ثرية جدا، هل هنا الزواج مكروه؟ أبدا. أسمع كلمة كفاءة أنها تؤثر على حكم النكاح بشيء من الأحكام، لا، كفاءة المعتبرة هي الكفاءة الدينية. ماشي يا أخي الفضل. الخطبة مجرد وعد بالزواج وإبداء الرغبة فيه، وليس الزواج لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر. اكتب وعليه لا يحل له أن ينظر إليها بعد أن نظر ولا يصافحها ولا يختلي بها إلى آخره. أخونا أكرمه الله يثير مسألة خطيرة جدا ومهمة، وهي هل يجوز للخاطب أن يجلس مع مخطوبته وهي مستترة الستر التام في وجود محرم أو محارم لها؟ الجواب لا يجوز باتفاق، لأننا لابد أن نفرق بين أمرين، بين الخلوة وبين الاختلاط. الخلوة أن يختلي الرجل بالمرأة في غيبة الناس في وضع يثير الريبة، هذا لا يجوز. رجل مع إيه؟ مع امرأة. طيب رجل مع أكثر من امرأة، أو امرأة مع أكثر من رجل، أو جمع من الرجال مع جمع من النساء، هذا من الاختلاط وهو محرم باتفاق. فإذا جلس الخاطب مع أم مخطوبته ومع مخطوبته وأبوها موجود وعمامها وإخوانها، جلسين ليه؟ والله زيارة، ما احنا بقينا خطبناه وبنزور بعضنا. لا يحل، هذا من الاختلاط المحرم ولا يجوز البتة، وأرجو أن تشددوا في هذا غاية التشديد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل إلا وكان معها ذو محرم منها، أجاب العلماء هذا عند الضرورة. يعني إيه؟ عاوز أشوف اللي هتجوز، ماشي، المحرم موجود ورجل بالغ. طيب القاضي يريد أن يرى المرأة ليتحقق من كونها هي الشاهدة، يبقى المحرم موجود. الطبيب اضطررنا أن يكشف عليها الطبيب، يبقى المحرم موجود. يبقى قوله لا يخلون رجل من رأي إلا وكان معه ذو محرم منها، هذا أكرمكم الله عند الضرورة الملجئة للخلوة. أما رجل بامرأة هذا ليس موجود في شهادة الإسلام إلا وكان الشيطان إيه؟ ثالثهما. نعم. كان إيه؟ كان يسأل عن السيدة عائشة. يسأل؟ يعني يبحث عن إخطارها. مين قال الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ وفي لا لحظة واحدة، دايما الله يبارك فيك، حاول الله يعينك جاهدا، حينما تسمع كلام من أحد ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الشرع، الكلام ده فين؟ ما علينا، سمعته حتى من صحابي، أين هو؟ إحنا عندنا أصول نسير عليه، إن كنت ناقلا ها فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. خلاص بيسأل عن السيدة عائشة زي ما قال الهلكة المبتدع، ومش عبد الرحمن بن عوف يخبط على البيوت وياخد آرائهم وهو ده الانتخابات. لا، كنت مدعيا فالدليل، كنت ناقلا فالإيه فالصحة. نعم. لا لا، هي مرة واحدة بس يراها خلاص وانتهت، عرفها وعرفها وانتهى الأمر على ذلك، عدا ذلك لا يجوز. أيش خلاف؟ نعم؟ إيه؟ لا، ما هو الميل هو تعلق القلب. إيش خلاف؟ كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.